وهذا يسأل عن حكم لبس النظارة الشمسية والطبية على العينين. لا على حرج، إذا احتاج لبس النظارة فلا حرج فيها، والساعة في اليد وما أشبه ذلك لا حرج فيها، لأن ليست من المخيط. نعم.